الحمد لله وكفى وسلام على عبدين الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام نبدا في صحيح البخاري. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. هو كأنه انتقل كما بيننا الأعمال من الإيمان، فهو يقول باب علامة الإيمان حب الأنصار، يعني جعل العمل الذي هو من الإيمان علامة على الإيمان، جعل العمل الذي هو من الإيمان علامة على الإيمان. وهذه من المسائل المهمة في هذا الباب، لأنه يجعلك أيضا بعدما قرر لك أن الأعمال من الإيمان، فقال لك وينتج عن ذلك أنك إن وردت الأعمال علمت إيش؟ علمت وجود الإيمان، وهذه أيضا سترجع إلى التأصيل العام في التلازم بين الأعمال وبين الإيمان. لا يمكن لإيمان إلا بعمل، ولا لعمل إلا بوجود إيمان. قد يتخلف الإيمان ويوجد عمل ليس متقن، وعمل ليس مستمر، وليس إيش؟ وليس كاملا، اللي هو من المنافقين. والدلالة على ما قلت في الضبط في هذا الوصف المقيد إيش؟ ممتاز. فإذا قاموا صلاة قاموا كسالى، قال ولا يذكرون الله إلا قليلا في هذا الباب، فيدل على خلو القلب من الإيمان، فعلوا ذلك حفاظا على أنفسهم. بس قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هذا هو أبو الوليد الطالسي صيغة ثابت الأمين، نعم، حافظ الدنيا. قال حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثابت أمين، وهو الذي قال التدليس أخو الكذب، روى له الجماعة. قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر. عبد الله بن عبد الله بن جبر من الثقات الأثبات النبلاء، روى له الجماعة. قال سمعت أنسا. أنس رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من الرباعيات، واشترك فيه مسلم أيضا أصحاب السنن في الرباعيات. قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا حديث عظيم جدا، فيه جمل من الأهمية بمكان. أولا الأنصار، هو النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالأنصار، وصف وصفا دقيقا على الأنصار، قال آية الإيمان حب الأنصار. الأنصار هم الذين لقبوا بهذا، فازوا بهذا اللقب وحازوا هذا اللقب دون غيرهم، وهذه فضيلة ومنقبة عظيمة الله تعالى خصهم بها عن جميع الصحابة. وقد لقبوا بالأنصار لأنهم نصروا الله ونصروا رسوله، لأنهم هم الذين فازوا بإيواء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان طريدا شريدا وحيدا فريدا بأبيه وأمه، فآووه ونصروه وعزروه ووقروه، ولذلك شهد لهم الله بذلك ولقبوا بالأنصار. الأنصار وعمل الأنصار بعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد أنفقوا الغالي والثمين والنفيس من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل علو هذه كلمة الدين. تأسست الدولة الإسلامية في المدينة، وإلا فهم بعدما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بايعة العقبة، قال يعني حتى أن بعضهم قال: انظروا يا قوم، العباس نفسه هو الذي قال ذلك، قال: انظروا يا قوم تعلمون ما بايعتم عليه. المسألة معناها أن أنتم الآن يعني تفقدون المهج من أجل ذلك. تعلمون ما بايعتم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نعلم ونرضى بذلك. لكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: فما مقابل هذا؟ قال: الجنة، قاعد بالجنة. وقالوا: ربح البيع. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، وكانت البيعة على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض في غزوة بدر، عرض بالأنصار أكثر من مرة، قال: أشيروا علي أيها القوم. قام أبو بكر فتكلم في أحسن الكلام، قام عمر فتكلم في أحسن الكلام، قام المقداد فتكلم في أحسن الكلام، وهو في كل مرة يقول: أشيروا علي أيها القوم، حتى قام سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله كأنك تريدنا نحن. قال: اللهم نعم، هي تصريحا اللهم نعم للمبايعة. فظهر فضل الأنصار، وظهر أيضا علو كعب الأنصار على الجميع، وأن الأنصار حقا تبوأ مكانة عظمى عند النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال قولا فصلا في هذا الباب عندما كان في غزوة حنين، وهم قد أعجبتهم كثرتهم وتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قال: يا للأنصار، ما قال ما نادى على أحد قط في هذا إلا الأنصار. قال يا للأنصار يا للأنصار، فقالوا اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم، أو قالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله، وكانوا أول النجدة كانت من الأنصار. طبعا إذا أردت أن تمحص النظر أيضا في الأنصار، عندما كانوا في غزوة أحد وتكالب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتلونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد عنا القوم وهو معي في الجنة؟ قام 10 من الأنصار قتلوا جميعا عن بكرة أبيهم، قتلوا جميعا عن بكرة أبيهم. وهذا حفاظا على روح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم المقدسة الشريفة. هؤلاء هم الأنصار، الأنصار هم الذين أيضا يعني قد برعوا في العلم والحفظ والإتقان. زيد بن ثابت يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلم لغة القوم، ويخشى يريد يأمن مكر اليهود، ففي أيام قليلة معدودة علم أو تعلم زيد بن ثابت وأتقن لغة القوم. ومن الأنصار أبي بن كعب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي، وقرأ عليه البينة، قال أمرني ربي أن أتلو عليك أو نقرأ عليك هذه السورة، فقال له أسماني ربك؟ قال سماك لي سماك لي سماك، بكى بكاء عظيما أبي بن كعب. الله أعلم فوق سبع سماوات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ على أبي البينة، هذا قالب يستحق ذلك. رأيت الفضل العظيم في الأنصار. أبي نفسه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتجت عليه الآية قال أفي القوم أبي، يعني هو الذي يرد، ففي القوم أبي، قال اللهم نعم، قال لما لا ولما لا، يعني ما لم تردني، فيعني سكت يستحي كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي ما أعظم آية معك في القرآن، قال الكرسي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال له قولا فصلا، قال له قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الأنصار كما قلنا بأنه يقول لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار. يقول سلم آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، هذه أيضا فيها مسألة علمية عقدية مهمة جدا، ألا وهي إيش؟ وهي آية الإيمان حب الأنصار، يعني علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار. يبقى إذن آية الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار. أو للإيمان علامات؟ نعم، أهم علامة للإيمان الأعمال، الأعمال هي أهم علامات الإيمان. يبقى إذن نرى أن الله تعالى أيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للإيمان علامات، من هذه العلامات اعتياد المساجد، وإن كان الحديث فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح، بس الآية أتت بها لما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الآية قال لا يعمر عندما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان المحافظة على الوضوء، ما تطرف عيني إلا وأنت على طهارة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء، هذه علامة من علامات الإيمان. أيضا من علامات الإيمان الأمانة، الأمانة من علامات الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة. إذا ما ازدادت أمانة عبد إلا وعلمنا أن الإيمان يزيد عنده، فالأمانة وأداء الأمانة من الإيمان. أيضا من علامات الإيمان حسن الجوار، من علامات الإيمان حسن الجوار، لأن السلام قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قلنا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. وأيضا أن تأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، فهذه أيضا من الإيمان. إذن هذا الإيمان له علامات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان علامة الإيمان، آية الإيمان قال حب الأنصار، فجعل من علامة الإيمان حب الأنصار، وقال وآية النفاق بغض الأنصار. أو أورد إشكالا بعض العلماء في هذه المسألة، قال آية الإيمان حب الأنصار، يبقى حب الأنصار أصالة من الإيمان. كيف ذلك؟ لها صور. أولا هي من الإيمان لأن الأنصار نصروا الله ونصروا رسوله فأحبهم الله جل في علاه، فحبهم حب لما يحبه الله، وهذا إيمان. يبقى من الأول شرح في ذلك كيف آية الإيمان حب الأنصار، أولا لأنهم أحب الناس إلى الله جل في علاه، لا سيما وأن الله تعالى قد مدحهم من فوق سبع سماوات وزكاهم من فوق سبع سماوات في كتابه في كثير من الآيات التي بيناها قبل ذلك، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وهلا. بل هو قال والذين إيش؟ والذين لا لا لا والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآيات، قال أولئك هم المفلحون، فسماهم المفلحين. وأيضا قد صرح بالأنصار من المهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فصرح بفضلهم. الغرض المقصود بأن الأنصار لهم مكان عند الله تعالى وأحبهم الله على فعلاء، لذلك أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار. فحبهم حب لما يحب الله، وهذا إيمان. حبهم حب لما يحب الله هو إيمان. الثاني من علامات الإيمان حب الأنصار، لأن الأنصار نصر الله ونصر رسوله، ومن أحب شريعة الله وأحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نصر دين الله جل في علاه، أحب من نصر دين الله، أحب من نصر دين الله. هذه الثانية. الثالثة، لأن هذا حب في الله، حب يربطه الله جل في علاه، حب في الله، وهذا هو أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأن تعطي الله وأن تمنع الله. الحب في الله أوثق عرى الإيمان، الحب في الله أوثق عرى الإيمان. بهذه أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، علمنا لما؟ فإن حب الأنصار حب لله جل في علاه، أيضا حب لمن نصر الله ونصر رسوله، هو أوثق عرى الإيمان. فهذه آية الإيمان حب الأنصار. قال وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان. طبعا أنت لو وقفت عند الإشكال الذي وقفوا عنده، آية الإيمان حب الأنصار، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة بعيدا الكفر أو النفاق، بغض الأنصار هو قالها تصريحا، قال وآية النفاق بغض الأنصار. لذلك أوجب إشكالا عند كثير من جمهرة من العلماء، يقولون بغض الأنصار نفسه هل يضيع الإيمان؟ هل يزيل الإيمان بالكلية؟ قالوا لا، لا يزيل الإيمان. قال فكيف يقول بأن بغض الأنصار نفاق؟ فقالوا نعم، هذه من العمل الذي يريد به الخصوص. الإجابة عندهم أن هذا من العمل الذي يراد به الخصوص. كيف؟ قالوا يكون هذا بغضهم نفاق إن كان بغضهم بغض الإيش؟ للدين، بغضه أو بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي وقال أحب أصحابي، فمن أحبهم فبحبي فقد أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي فقد أبغضهم. فهم يقولون باللازم هنا، يقولون نفاق إذا كان بغضهم ليش؟ لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من بغض النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نفاقهم الأصيل بغض النبي لا الأنصار، يبقى أخذ باللازم هذا، وهذا كلام لا يصح، كلام توجيه لا يصح، وده تضل حفظ الحجر وغير حفظ الحجر، وهذا خطأ، خطأ مبين. بل أقول بغض الأنصار في ذاته نفاق، بغض الأنصار في ذاته نفاق، من أمور من وجوه ثلاث. الوجه الأول، بغض الأنصار يخالف محبة الله جل في علاه، فكان نفاقا، لأن الله تعالى يحب الأنصار فكيف يبغض الإنسان الأنصار، فيكون نفاقا من هنا. الوجه الثاني، أن بغض الأنصار، لأن بغض الأنصار لازمه بغض ما فعل الأنصار، والأنصار أهم فعل رفعهم عند الله جل في علاه، ونصرة الله ونصرة النبي ونصرة شريعة الله جل في علاه، فصار البغض هنا، البغض هنا بغضا إيش؟ بغض من النفاق. وأيضا نحن نقول بأن الثالثة نفاق، لأن البغض هنا ليس بغضا في الله، لأنهم من أطوع الناس ومن أحسن الناس ومن أجود الناس ومن أكرم الناس ومن أطوع الناس لله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يبقى إذن البغض هذا ليس بغضا في الله، يبقى المسألة مسألة إما على دنيا، إما على الوعاءة الدنيا، إما على شيء آخر أورث القلب النفاق، أورث القلب النفاق. فأما القول بأن المسألة فقط لأنها للنبي فهذا خطأ بين. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة في هذا الباب، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، يعني هذه فضيلة ومنقبة خاصة بالأنصار. لكن وافقهم أحد من المهاجرين، من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، لأن علي بن أبي طالب قال عهد خليلي لي، أو قال عهد نبيي لي، أنه قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذه بالنسبة للمسألة الأخيرة في هذا الباب، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. الحق بأن الإمام مالك كان يتكلم عن هذا الباب، يقول من السنة تعليم الصبيان محبة الصحابة الكرام، من السنة تعليم الصبيان محبة الصحابة الكرام. طيب، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، طبعا هذا أدب، كانوا يتأدبون جدا في محبة الصحابة ومعرفة الأنصار. يبقى لنا آسف مسألة أخيرة نسيتها لكن أتذكرها الآن، ما المسألة ممكن تتعلق بهذا الباب؟ لما قال لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ولم يذكر المهاجرين؟ ها نعم، بيقول ايه؟ هو الحق عشان الأثر التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، تنبأ بالأثر الذي تستحدث معه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينازع هذا الأمر قريش، فهنا الأثر الذي تستحدث مع الأنصار لذلك استوجب الكلام على أن ينصب الفضل فضل الأنصار، لأنه قال إنسان سترون بعدي أثرا، لما طلب منهم العمل، لما طلب بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم العمل قال سترون بعدي أثرا، سترون بعدي أثرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال سترون بعدي أثرا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا وموعدي معكم على الحوض. يبقى إذن المسألة لما خص المسلم الأنصار بالفضل مع أن المهاجرين أفضل من الأنصار للأثر التي تكون بعد ذلك التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاصبروا فموعدكم معي على الحوض، اصبروا فموعدكم معي على الحوض. فمن الفوائد فضل المهاجرين. نعم، في النفوس والأنصار نفس الأمر، الأنصار من باب أولى، والأنصار من باب أولى. لا، فضل المهاجرين. الثاني فضل الأنصار تصريحا جعل علامة الإيمان حب الأنصار، أهمية أعمال القلوب وأثرها في الإيمان، المحبة هي أهم أعمال القلوب ولها أثر عظيم في الإيمان. الخبر يراد به الإنشاء، من وين هذه بقى؟ يا نعم، أحب الأنصار لما يقول علامة الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار، يعني إيش؟ يعني اشتدوا في محبة الأنصار. الفائدة هذه الرابعة صح؟ اللي جاية الإيمان شعب والنفاق شعب، وهذه مهمة جدا لنفرق بين أهل السنة وبين إيش؟ بين الخوارج البدعة والضلالة. نعم، في بالنسبة لبغض الأنصار ليس أكبر، ليس أكبر، لا أكفر بذلك إلا إذا كان أبغضهم لنصرتهم للدين، إذا أبغضهم لنصرتهم للدين فهذا نفاق أكبر. رجعنا القول الأول، إيه هو الأول؟ لا، في هذا الباب هو يقول ده مش نفاق، عايز يلغي النفاق. نعم، فيها نفاق لكنه نفاق لا يخرج من الملة، نحن نثبت النفاق، هم لا يثبتون النفاق، لا يثبتونه إلا إذا كان بغضا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لزواتهم، لزواتهم. ما هو واحد بيقول تقول له أنت لما أجيب سيرة عمر ما بقدرش أستحمل، استغفر الله، واحد جاء قال لي بقول لك إيه لو سمحت من أفضل صحابة طلعوا بقى، قال لي أنا بحب عمر بقى أكتر من ألف مرة من أبو بكر، قلت له خلاص بقى نعمل لك أنت ناقص الإيمان. لكن هل هو الآن لما نزل مرتبة بهذا صار منافقا بهذا؟ لا، ايوه ماشي، انا بتكلم هو قلل من محبتي، وكان المفروض ايمانا احب الناس اليكم ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر. ايمانا، ايمانا هو احب الناس اليكم. بغض ايه؟ لا، ليس مكفرا، ليس مكفرا الا اذا ابغض الصحابه جميعا وكفرهم جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير الجزاء، زادكم الله حرصا.